اعوذ باللہ من الفقر ومن الشیطان الغوی الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة المؤبدة على اعدائهم اعداء الدین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المسألة السابعة: اذا تداعى الزوجان متاع البيت قضي لمن قامت له البينة. وهذا كثير ما يحصل، انه لما ان يحصل بينهما سوء تفاهم وقد يصل الامر الى الانفصال، تحصل منازعة حول المتاع الموجود. هي تدعي أن المتاع متاعها وهو يدعي أن المتاع متاعه. قال: قضي لمن قامت له البينة. لو قامت البينة للزوج يقضى بهذه البينة، ويقال للزوجة: انقضي هذه البينة ببينة أقوى، أو هل لديك بينة تناقض هذه البينة، أو بالعكس بالنسبة للزوج. قال: ولو لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، نقسمه بينهما بالمناصفة. قال في المبسوط: يحلف كل واحد منهما لصاحبه، ويكون بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما، سواء كان ما يختص الرجال. مثل شنو ما يختص الرجال؟ كالسيف، كالدرع مثلا، او النساء كالحلي والقلائد وما شابه ذلك، الاسورة، مجوهرات، او يصلح لهما او لا. هذا يصلح الاثنين، كالكتب مثلا المقتصرة على الرجال او على النساء، زين، او مثلا الاواني الذهبية مثلا، او ما شابه ذلك من المصوغات الذهبية التي قد تكون في دائرة التحف، فهذه ما تكون خاصة للرجال او خاصة للنساء. قال: وسواء كانت الدار لهما او لاحدهما. تارة الدار شركة بينهما، هو يعمل وهي تعمل، فيتم شراء هذه الدار وكلاهما يساهم في دفع جزء منها، في دفع جزء منها. او لأحدهما، او لا، قد يكون للزوج او للزوجة. وسواء كانت الزوجية باقية بينهما او زائلة، ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث. وقال في الخلاف منه شيخ الطوسي، وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية: أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. كثير ما أن النساء تأتينا بأمتعة من بيت أهلها. أي قد مثلا أي، لكن قد يكون هناك في بعض الأماكن أن بيت الأب يعطونها غسالة، يعطونها ثلاجة مثلا، يقول هذه بيت الزواج مثلا، أو جلسة مثلا، أو غرفة نوم مثلا أبوها يهديها، أو إلى غير ذلك. يعني هذا من بيت أبوها، يعني هيحصل هذا، يعني يحصل أم لا يحصل؟ هذا يحصل. وإن قلنا على أنه ليس من المعروف عندنا على أن المرأة هي التي تأتي بهذا، لكن نقول لكل قاعدة شواذ قد تأتي. في الأماكن الأخرى كالهند وباكستان وبعض الأماكن الزوجة هي التي تؤسس البيت وهي التي تدفع المهر وإلى غير ذلك. وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب. ولو ادعى أبو الميتة الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب. وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة. المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل. الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادق على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، فادعى الآخر مثله فأنكر أخوه، فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه. وكذا لو كان مملوكين فأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلف في الآخر. المسألة الثانية: لو اتفق أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان، ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان، كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين. الثالثة: دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة، جاء بينة، فإن كانت كاملة، يعني هذه البينة كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما، سلم إليه النصف، وكذا الباقي في يد من كانت الدار في يده. وقال في الخلاف: يجعل في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض، ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة. ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أرجى التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان وارث لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا. ولو كان ذو فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، لأنه ذا فرض فيعطى بحسب الفرض، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث، يعني لو كان وارث فيعطي الزوجة الربع. لماذا؟ ليش يعطيها الربع؟ ليش؟ متى تعرف الربع؟ مع عدم الولد. والزوجة فيعطي الزوجة الربع مع الولد، والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين. وكانت اربع زوجات مع وجود الولد لهن كم الثمن، فيشتركن في الثمن فيقسم الثمن على اربعة معجلا غير تضمين. لكن الرجل ما يصير يشترك بين كذا زوج، ما يصير الزوج يشترك، الزوج يشترك في كثير من الأزواج، زوج واحد فقط، لكن الزوجات تتعدد، بس الزوج ما يمكن يتعدد في آن واحد. وبعد البحث يتم الحصة مع التضمين، ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال، وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالضمين. الرابعة، إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي، وللزوج نصفان، وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد، وش اللي يريد؟ شوفوا بعد ليش تقول، يقول أن أخته التي ماتت مات معها ابنها، عدل؟ فلما مات ابنها لا نعلم هل هي ماتت قبل الابن او الابن مات قبل. هذا الاخ يريد ياخذ اكثر، فلما نجي يدعي يقول لا، الولد مات قبل الام. ليش؟ وهو يرث اخته. يقول لان الولد اذا مات في حياة الام، في حياة الام زين، ففي هذه الحالة لا يرث انه مات. ثم ماتت الأم، الأم زوجة لأبو الولد، فكم يرث منها؟ ربع، هل لا؟ يرث منها الربع إذا الباقي للأخ فيأخذ أكثر. بينما لو صار بالعكس أن الولد مات بعد أمه، كان هذا ما يحصل شيء، تاخذ ما يحصل شيء. سوى واضح هذا؟ إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان، وللزوج نصفان. فقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة. فمع عدمها لا يقضى بإحدى الدعوين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث، فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه، كلاهما مات، وتكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج. المسألة الخامسة، لو قال هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاءه على الأخرى. المقصد الرابع في الاختلاف في الولد، إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب شون طاها اثنى شبه عندها زوج زين فيطوها زوج اخر او عندها زوج زين ولا تعلم انه لا يجوز لها ان تتمتع لانها متزوجة فتتمتع بعدين تعرف انه لا يجوز لها فهذا ايضا نكاح شبه يسمونه. اذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب اما بان تكون زوجة لاحدهما ومشتبهة على الاخر او مشتبهة عليهما تفكر انه يجوز اليها تتمتع كذا واحد تتمتع في اثنين جاهلة هي ما تعلمها هل عليها شيء ليس عليها شيء او شبهة هذا يفكر زوجته وطاها جاء الاخر فكر زوجته وطاها قد يصير او يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا ولا يعلم بانه فاسد ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا قم على فتش الولد لمن يصير ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما يقرع بينهم ويلحق بمن تصيبه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين او عبدين او حرين او مختلفين في الاسلام والكفر والحرية والرق او ابا وابنه الاب والولد في مطاوها هذا اذا لم يكن لاحدهم بينة ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوة المنفردة وبالفراش المشترك والدعوة المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة كتاب الشهادات يأتي عليه الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.